حصريا على موقع djkimo.com. حياتي فيلم دراما غام، نادر تشوف مشهد سعيد من البداية للنهاية، فيها البطل عايش وحيد، قايم بدور واحد مكسور، محبوس في صورة عالي وبعيد، سيناريو حوار مليان مرار، ونهايته نار جواك تهيب، ونهايته نار جواك تهيب. حياتي غنوة تسمع حلوة لكنها بلون حزين، متلحنة بجرحانة ودموع عيني مش أسئل فيها الكلام، كله ألام مذهب تمام وطبلين، معمول بتيمة مش قديمة لكن كئيبة شويتين، لكن كئيبة شويتين. حياتي شارع ملهوش مفارع، من أوله لآخره مفهول، مش لاقي سكة قدامي سالكة، لا ماشي عرض ولا ماشي طول، على اليمين ناس تايهين متدمرين وأحباب تايهين، وعلى الشمال حبة عيال أشبه رجال متقنعين، أشبه رجال متقنعين. حصرياً على موقع DJKimo.com.